وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونواصل دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول مرض الكبر، أعاذني الله عز وجل وإياكم منه. وبعد أن انتهينا من الأسباب التي تجعل الإنسان يتكبر، وهو أن يتكبر بكمال دنيوي أو بكمال ديني، نتكلم اليوم إن شاء الله عما يتوهم أنه من الكبر وليس منه. عما يتوهم أنه من الكبر وليس منه، يعني في أشياء تصدر من المكلف يظن الناس بهذه الفعلة التي صدرت من المكلف أنه متكبر، وهو في الحقيقة متبع للآثار وليس بمتكبر، فكان لزاما أن ننبه إليه. الأمر الأول عدم القيام للقادم عند اللقاء، عدم القيام للقادم عند اللقاء. روى الإمام أبو داود في سننه والبخاري في الأدب المفرد والحديث سنده صحيح أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما دخل بيتا فيه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما دخل بيتا، كان في هذا البيت عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر، فقام ابن عامر وثبت ابن الزبير، قام ابن عامر وثبت ابن الزبير، يعني ابن عامر عبد الله لما رأى معاوية وكان في خلافته في خلافة معاوية وهو أمير، دخل من لقام قام ابن عامر، أي استقبالا لمعاوية لأنه دخل عليه، وابن الزبير جلس. فقال معاوية رضي الله عنهما: اجلس يا ابن عامر، اجلس. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث إخواني نقرأه كثيرا، روى أبو داود والبخاري في أدب المفرد قال معاوية رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا هو الوارد، ولكن دائما حاول جاهدا إن كان للحديث مناسبة في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم تذكر المناسبة لأنها بتعين على فهم النص، وأيضا إذا ذكر راوي الحديث مناسبة واستشهد في المناسبة بالحديث تذكر المناسبة لأنها تعين على إيه؟ على فهم النص. ودي مهمة طلبة العلم، يبحث ويدقق في روايات الأحاديث. علشان كده أنت مثلا، وأرجو أن أنتم تنفذوا الكلام ده، بتقرأ مثلا في كتاب لواحد من إخواننا أهل العلم الثقات المعاصرين، فلقيته إيه؟ وروى البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. حاول ترجع للبخاري لعل الشيخ المصنف أخذ محل الشاهد من الحديث وترك الباقي لعدم الحاجة إليه في هذا المقام. تروح ستجد من الفوائد ومن العلم الكثير. واخدين بالكم يا أخواننا؟ أنا هذا الأمر جربناه كثيرا فخرجنا من ورائه بخير كثير. طيب اكتب بقى يا أخي، دل هذا الحديث على أمرين. دل هذا الحديث عن، أقصد أي حديث؟ حديث معاوية بن أبي سفيان. الأمر الأول تحريم حب الداخل على الناس القيام منهم له، تحريم حب الداخل على الناس القيام منهم له، وهذا واضح أهو. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ده واضح هو. يعني أي واحد يدخل على ناس ويتمنى ويحب، والحب من أعمال القلب، إن الناس يؤمنوا له، ده ماله بقى يعمل إيه؟ يتبوأ مقعده من النار. واضح كده؟ الأمر الثاني، دل الحديث كراهة القيام من الجالسين للداخل، كراهة القيام للجالسين من الجالسين للداخل، ولو كان لا يحب القيام. معايا؟ سامد ولا لا؟ كراهة القيام من الجالسين لمين؟ حتى لو كان إيه؟ لا يحب القيام، وذلك من باب التعاون على الخير وعدم فتح باب الشر، وهذا واضح من إنكار معاوية على ابن عامر لما قام له. طب أولا الكلام ده كله للشيخ الألباني عليه رحمة الله، وله رسالة ماتعة بعنوان بدر التمام في مسألة القيام، أجاد فيها وأفاد، نور الله قبره ونضر الله وجهه. الأمر الثاني اللي بيدل عليه الحديث هو كراهة القيام من الجالسين للداخل، ولو كان لا يحب القيام، وذلك من باب التعاون على الخير وعدم فتح باب الشر، وهذا واضح من إنكار معاوية على ابن عامر لما قام لهم، وذلك من باب سد الذرائع ومعرفته، أي معاوية، بطبائع البشر وتأثرهم بأسباب الخير والشر. روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أنس، قال أنس: ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم، هاي الضمير عائد على مين؟ على الصحابة، رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، لما كانوا يعلمون من كراهيته لذلك. ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال هذا الكلام يقصد شيء معين، وإلا كان له أن يقول وكان الصحابة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوموا له، لما يعلمون من كراهيته لذلك. ولكن قدم أنس بهذه المقولة الطيبة ليعلمنا شيء في منتهى الأهمية سيأتي. يبقى ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لهم، لما كانوا يعلمون من كراهيته لذلك. لذلك عايد على إيه؟ على القيام. يكتب: وهذا الحديث يدل على المنع من القيام للإكرام. هذا الحديث يدل على المنع من القيام للإكرام، لأن القيام لو كان إكراما شرعا لم يجز له صلى الله عليه وسلم أن يكرهه من أصحابه. مظبوط؟ تاني، هذا الحديث يدل على المنع من القيام للإكرام. واحد يقول لك اكرمه، طيب هل هناك أحد أحق بالإكرام من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك أحد أهلا لأن يقوم بالإكرام من الصحابة؟ ما فيش، ومع ذلك لم يفعلوه. وهذا الحديث يدل على المنع من القيام للإكرام، لأن القيام لو كان إكراما شرعا لم يجز له صلى الله عليه وسلم أن يكرهه من أصحابه له، وهو أحق الناس بالإكرام. فعلى أهل العلم وذوي القدوة أن يكرهوا ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم إن لم يكرهوا ذلك أدى بهم إلى حبهم لهم، مما يوقعهم تحت حديث معاوية السابق. ثاني، فعلى أهل العلم وذوي القدرة القدوة أن يكرهوا ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إن لم يكرهوا ذلك أدى بهم إلى حبهم لهم مما يوقعهم تحت حديث معاوية السابق. طيب، شبه حديث سعد بن معاذ لما استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب ليحكم في بني قريظة، حسن عند البخاري، خرج سعد بن معاذ وهو على حمار وحوله أقوامهم وقبيلته، وبدأوا يتكلمون مع سعد بن معاذ ليكون عنده رحمة بالحكم على هؤلاء الناس. فلما أكثروا الكلام قال آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، ألا تأخذه في الله لومة لائم. وذهب سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وكان رجلا بدينا رضي الله عنه وأرضاه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. أما لفظ قوموا لسيدكم فغير صحيحة، وهناك فرق بين إلى ولي. قم إلى فلان أي اذهب إليه، قم لفلان أي إكراما وتبجيلا وإعظاما. كويس؟ ثاني، نعم، لحظة واحدة، قوموا إلى سيدكم، أما لفظة سيدكم فغير صحيحة، وهناك فرق بين إلى ولي. قم إلى فلان أي اذهب إليه، قم لفلان أي إكراما وتبجيلا وإعظاما. وعند أبي داود من حديث عائشة بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قوموا إلى سيدكم بإيه؟ فأنزلوا. عند أبي داود من حديث عائشة بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. ومن هذا القبيل، ومن هذا القبيل يعني قبيل القيام لسعد بن معاذ، أنزلوه لعلة القيام إلى الضيف إذا حل الدار. واحد دخل عليك ضيف في بيتك، تعرف في البيت واحد جالك تقوم له، الدليل أهو عند أبي داود بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قامت إليه، قامت إليه وقبلته وأجلسته في مجلسها، قبلته وأجلسته في مجلسها. وكان إذا دخل، وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه. طبعا كما لا يخفى مسألة التقبيل في الجبين، في الجبين، أما المعجنة اللي احنا فيها بلاش منها. وتبالكم البنت الواحد تاخده من تبوسه ما ينفعش الكلام ده، في الجبين فقط، وهذا بضوابط. اما هكذا سبهلله لا. طيب، ايضا من هذا القبيل القيام للغائب، القيام للغائب. اي رجل انت قاعد وواحد مسافر بره وجالك، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يشرع له أو يشرع لك أن تقوم له إيه وتصافحه. وأيضا القيام للتهنئة، القيام للتهنئة كما قام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك لما هنأه بتوبة الله عز وجل عليه. قيام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك ليهنئه بتوبة الله عز وجل عليه. ما يخونا كده؟ هذا مما يتوهم أنه كبر وليس بإيه؟ بكبر. فاتباع السنة أولى من كل شيء. وبهذا بفضل الله عز وجل نكون انتهينا من مرض الكبر، ونستأنف إن شاء الله عز وجل اللقاء في اللقاء القادم مرض آخر من أمراض القلوب. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وإياكم من كل مرض. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه.